أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، من المشاكل والمصائب التي نعاني منها أن الإنسان قد يعاني من أمراض وآفات في قلبه وهو لا يشعر. قد يكون في شيء من الكبر وهو لا يشعر، قد يكون في شيء من التصنع للمخلوق وهو لا يشعر، قد يكون في شيء من النفاق وهو لا يشعر، قد يكون عنده من العجب والغرور أشياء هو ما يشعر بنفسه. هذه مشكلة كبيرة، احنا لازم ننتبه لقلوبنا ويعني ندقق ونحاسب عليها. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجزء سوف نتكلم عن مظهر من مظاهر الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يحدد لك ما هو الكبر، ما هي ضوابط الكبر أو مظاهر الكبر وعلاماته، حتى أنت تأخذ الحذر أن ما تقع في هذه الصفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. فالكبر نوعان، العلماء يقول كبر، كبر على الحق وكبر على الخلق. ما معنى الكبر بطر الحق؟ بطر الحق أي رده وعدم قبوله. يأتيك شخص ينصحك نصيحة ها ما تقبلها، لماذا؟ أنا أفضل منه، أكبر منه، عندي شهادات، عندي علم أكثر منه، عندي خبرة وتجربة، ها إيش هذا الإنسان إيش يعني ينصحني، فترده ما تقبله. إذا نقول لك أنت يا فلان فيك نوع من الكبر. ولهذا نحن يعني قد الإنسان يستبعد نفس الكبر، قد يكون هو مثلا حافظ القرآن، عالم، شيخ، مشهور، داعية، عابد، زاهد، ها، فيقول، فالناس تستغرب تقول: معقولة فلان يتطرق إليه الكبر؟ إيه يتطرق إليه الكبر، إيش المشكلة؟ حدثني أحد الأخوة، أقول لكم موقف ثالث. يقول: كنا ندرس على أحد المشايخ من حفظة يعني العلم وكذا. يقول: يوم من الأيام هذا الشيخ اغتاب أحد الناس في المجلس، فحنا على طول، هو طبعا هو شيخنا، إحنا لازم إيش، بما أنه يفعل فينا معروف إحنا لازم نرد هذا المعروف بالنفس. فيقول: فذهبنا كتبنا يعني إيش يعني رسالة، إحنا ما قد ما صعب إن إيش نواجه الشيخ مقابلة، كتبنا رسالة، وطبعا مقدمة رسالة طويلة وعريضة، مدح وثناء عاطر للشيخ، وأخذنا معانا هدية، كل هذا إيش تلطفا، وحتى الشيخ ما نجدخ إيش كرامته، إذا هو يظن أن هذا شدخ الكرامة مثلا. المهم عطنا الرسالة ومعها الهدية، وأنت شيخنا وأنت حبيبنا وأنت اللي لك الفضل علينا، لكن يا شيخ الله يجزاك خير، توقعت في غيبة وكذا، وحبينا نصحك ونبين لك، ما ودنا نغشك، أنت صح عالم شيخ حافظ، بس لأن أنت لك حق علينا أن احنا لازم ننصحك، ولا يعتبر غش أنك تشوف الشيخ أو العالم يقع في منكر وأنت تسكت. فيقول: ماذا فعل هذا الشيخ؟ تتصوروا، أنت تدري ماذا فعل يا أخوة؟ منه حافظ العلم، ما تتصور ها؟ قال: من غدا لا تأتوني، لا تطلبوا العلم. يا شيخ ليش؟ ما سوينا شيء يا شيخ. قال: لا تجي ولا أشوف وجوهكم. هذا يعتبر إيش؟ إذا في كبر، هو فرحان الشيخ وعالم عنده الشهادات والإجازات، ها؟ فيظن خلاص ما في إيش، ما عنده خلاص. أنا أقول الحمد لله، زنا ما أزني، شرب خمر الحمد لله ما أشرب الخمر، ولا أكل ربا، الموبقات السبع اللي ذكرها الرسول الحمد لله ما أقع فيها. بس يا حبيبي، في هناك دقائق أمراض في القلوب، في القلب، الإنسان إذا ما انتبه لها يعني مشكلة يقع فيها. هذه مشكلة كبيرة يا أخوان. إذن هو بطر الحق أي الكبر على الحق. إنسان يأتيك ينصحك، وهذا كثير ما يقع حتى مع المدرسين والدكاترة في الجامعات، تلقى يعب على الشيخ: يا شيخ ترى هذا حديث ضعيف مثلا، أو المسألة الفلانية فيها كذا، ما يرد، ما يقبل أحد يرد عليه. من أنت حتى ترد عليه؟ أنت إيش ما تتعلمت؟ ولا بعضهم من عنده أسلوب الذراء، هذا رأيته في بعض طلبة المدرسة. ها إذا جاء واحد ينصحه، ها قال لحظة، أول شيء اقرأ لي الفاتحة، اقرأ الفاتحة. هذا نوع من أنواع الذراء للناس واستحقارهم. اللي راح ناخذ إن شاء الله إيش الكبر الثاني، إيش الكبر على الخلق. النوع الأول كبر على الحق، والنوع الثاني كبر على إيش الخلق. فالكبر على الحق نوعين، قد يتكبر على الحق وهو إيش عدم اتباع الرسل بالكلية، هذا الكفار مخلدون في النار. لكن قد الإنسان إيش يتكبر على بعض الحق الذي يخالف إيش هواه. والعلماء أجمعوا، كل العلماء أجمعوا قالوا أنه من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له إيش أن يحيد عنها، مهما كان هذا القول، مهما كان قال هذا القول ما يجوز أن تحيد عن، خلاص تبينت لك سنة الرسول، لابد أن تنقاد لسنة الرسول عليه السلام. فلهذا لابد إحباب الكرام أن ندخل مع أنفسنا دورة نروض هذه النفس، ها حتى لو كان أقل منك نسبا وأصلا ولغة، ها أنت لازم تنقاد الحق ولازم تحب الحق، ها وتستبشر بهذا الإنسان، هذا ما نصحني إلا يحب الخير، عرفت شلون؟ طيب إذن هذا النوع. النوع الثاني ما هو إيش؟ كبر على الخلق، عندما قال وغمط الناس. ما معنى غمط الناس؟ أي استحقار الناس، ازدراء الناس. وقد يقول ازدراء من الناس بالقول أو بالفعل، عرفت شلون؟ وهذا كثير يقع في كثير من الناس، يعني عشان دائما يزدر الناس، يقول شهادتك وش درست أنت؟ ما أنت خرجت من المشايخ اللي درست عليهم، يقول له طيب أنا معي حق، إذا غلط خالفت الكتاب والسنة ردت، ما خالفت قاتلي. فتلقي ايش خلاص، واذا شافك من بعيد لعله يمكن يهرب منك، عارف انك ايش انت جاي تنصحه. مثلا اذا مرة واحدة نصحته، مثلا كان امام مسجد او خطيب، ومرة واحدة جئته ونصحته، وجئت مرة ثانية شافك من بعيد عرف تذكر النصيحة اللي نصحته قبل، فقالوا الان بعد شايف خطأ ثانية، فيحاول يتهرب ما يريد يعني. وهذه طبيعة النفس، لكن انت لازم تروضها، لازم تدوس على هالنفس، على العمارة بالسوء. ولهذا ابو بكر الصديق يعطينا قاعدة تربوية عجيبة عظيمة يا أحباب الكرام، لأن كلام السلف كله قواعد تربوية. ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال لا تحقرن أحد من المسلمين فإن حقير المسلمين عند الله كبيرة. قد بعض الناس يستحقر واحد، يشوفه مثلا مهنته لا شيء، شكله معاجبة مبهذل شكله ويعني صورته وكذا، فتلقى يستحقره يعني فلان هو حافظ القرآن، أنا حافظ القرآن، أنا حافظ الكتب الستة فلان، وهذا تقول له قل لي حديث واحد محافظة. طيب مين قضية تحفظ الحديث وما تحفظ الحديث؟ قضية هو العمل بالحديث. لا تحقرن أبو بكر الصديق أحدا من المسلمين فإن حقير المسلمين عند الله كبيرة. وانتبهوا يا أحباب الكرام لمسألة خطيرة جدا، أن الكبر من كبائر الذنوب ليس من الصغائر، علماء يقولون. ولهذا ارجع إلى كتب الكبائر مثل الإمام الذهبي أو الزواجر لابن حجر الهيتمي، يذكرون إيش؟ أن الكبر من كبائر الذنوب وليس من الصغائر. حتى ذكر أحد العلماء فائدة عجيبة، كما قلت لك أن بعض الناس يظن إذا صار شيخ أو عالم أو فقيه أو محدث أو إمام أن ما تطرق إليه هذه الأمراض. ذكر بعض العلماء ابن حجر الهيتمي قال والكبر يعني يتسرع على العلماء أكثر من غيرهم، يرى نفسه حافظ وفقيه ومشهور، فكيف أنا أخدم غيري؟ ها لازم الناس هم يخدموني، الناس هم يزوروني. فلان زور الناس، قال لا أنا أزور الناس، أنا أبدأهم بالسلام، لا هم يبدأوني بالسلام، يبدأوني بالترحيب، وإذا دخلت المجلس يقومون لي ويقبلون راسي ويقبلون إيديني، أنا اللي حق على الناس. ها مع أن حال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تقرأها ترى عجبا عجابا، يمر على الصبيان يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أنس بن مالك. نعم طيب، فننتبه يا أحباب الكرام إلى هذا المرض الخطير. يحاول الإنسان إيش دائما يتفحص قلبه، تسوي سمكرة على قلبي. المشكلة دائما نشوف ملابسنا والله إلى هنا وسخ، ما على طول غير لباسه، ما يرضى على نفسه أن إيش يلبس ملابس وسخة، ها وإذا مش على نفسه فيه عرق كذا على طول مباشرة يروح يغتسل. دخل الغرفة وجد الغرفة غير مرتبة، لابد ترتبون الغرفة يا أخوة، ها كل شيء نهتم في الدنيا، لكن هذا القلب من فينا يفكر يغسل قلبه، ينظف قلبه، يتعب على قلبه؟ هذه مشكلة كبيرة. والكبر يقول علماء أنه إيش ينشأ من الحسد، والحقد والرياء والعجب، هذا هو ايش؟ هذه يسمونها محركات الكبر. وش انك تستعظم نفسك، باختصار شديد الكبر انك دائما تستعظم نفسك وترى ان عند ايش؟ انك افضل من غيرك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.